بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فبعون من الله وتوفيقه قامت تسجيلات طيبة الإسلامية للمدينة النبوية لتسجيل هذه المحاضرة. ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد طلب إلي بعض أبنائنا من طلاب العلم أن نتحدث حول موضوع مهم، ألا وهو السنة بين الغلو والتقصير. وأنا أعتقد أن الغلو في السنة لم يبقى الآن، الغلو الآن في التقصير. كان في السابق وربما إلى عهد قريب الناس يحبون السنة ويبالغون في العبادة، وربما يقيم أحدهم الليل ويصوم النهار، ولكن هذا الأمر وهذا الحماس المجتهد لحب العبادة وهذه الشعلة أظنها خبت أو تكاد تخبو وتنطفئ، لأن الآن لا أعرف ناس يعني عندهم هذا الحماس وهذا الاندفاع للعبادة، لأن الترف وحب الدنيا والاسترخاء موجته طمت على الناس. فما نسمع الآن عن عباد معتدلين فضلا عن ناس متطرفين ومبالغين. يعني حصل في عهد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يعني من بعض الصحابة رضوان الله عليهم يعني شيء من التشدد في العبادة والمبالغة فيها، الذي يمكن أن نسميه غلوا في العبادة. ولما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الاتجاه من بعض أفراد الصحابة لم يتركهم رسول الله عليه الصلاة والسلام يندفعون في هذا المضمار، بل قاوم هذا الاتجاه عليه الصلاة والسلام. فمرة دخل على عائشة رضي الله عنها وإذا امرأة جالسة عندها، فقال من هذه؟ قالت هذه فلانة، وذكرت من صلاتها لأنها متعبدة مجتهدة. فقال عليه الصلاة والسلام مه، عليكم من العمل بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فأرشد عليه الصلاة والزجر أولا عن الإكثار وتجاوز الحدود في العبادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رسم الحد المطلوب من العبادة، فكان يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء وما يذهب في اللحم كما يذهب فيه بعض الناس، حتى بعضهم قال يعني لا أكل اللحم، فرسم حدا معتدلا عليه الصلاة والسلام، الذي يتجاوزه يعتبر غاليا ومتجاوزا للحد المعتدل المطلوب من العبد أن يقوم به، لأن على العبد في هذه الحياة تكاليف وأعباء لا بد أن يقوم بها ويعطي كل ذي حق حقه، كما في حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه، ورد بروايات كثيرة أن الرسول سمع عنه أنه يقول والله لا أقومن الليل ولا أنام ولا أصومن النهار ولا أفطر، فقال له رسول الله ألم يبلغني عنك يا عبد الله بن عمرو أنك تقول هذا، يعني تصوم النهار ولا تفطر وتقوم الليل ولا تنام، قال قلت ذلك بأبي وأمي يا رسول الله وما أردت إلا الخير، فقال لا تفعل، صم كل شهر 3 أيام، قال يا رسول الله إن عندي قوة على أكثر من ذلك، قال تصوم يوما وتفطر يومين، قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، قال تصوم يوما وتفطر يوما وذلك صيام داود عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أخرى وكان لا يفر إذا لاقى، ثم قال له عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. يعني عبد الله كان عنده نشاط، كان يختم القرآن في كل أسبوع والرسول يقول اختم في كل شهر، وراجع الرسول قال له تختم تقرأ القرآن في شهر، قال اطيق اختم من ذلك، قال في 20، قال إني اطيق اختم من ذلك، فقال اقرأ في 7 ولا تنقص عن ذلك، فندم عبد الله بن عمر حينما كبر قال ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو أخذ بال3 أيام من كل شهر ووافق على أن يختم القرآن في كل شهر مرة لكان ذلك أحب إليه من الدنيا وما عليها، كما قال في بعض الرواية ندم، فكان مثلا ما يعني مثلا يختم القرآن في الليل فيخلي الناس يقرأ عليه في النهار ويساعده وكذا حتى يستطيع أن يختم في الليل، يقرأ في الليل ويبدي ورد أوراده في الليل، فندم على كل حال إذا عرف أن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في أن يعطي كل ذي حق حقه وأن يأخذ من العبادة بالقدر الذي يطيقه، ندم يعني ذهب في هذه الرخصة، فلما كبر عرف مدى الحاجة التي يعني إلى الاعتدال في أداء العبادة في الصيام في الصلاة في قراءة القرآن، ندم على ذلك رضي الله عنه، ولكن قد فاته يعني الأوان، فاته الأوان، لأن الرسول كان قد قال له يا عبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلان كان يقيم الليل ثم ترك، وقد سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فهو التزم هذه الأعمال، وإذا التزم أمام الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الأعمال من صيام يوم وترك يوم ومن ختم القرآن في كل أسبوع ومن يعني قيام بعض الليل ويعني إعطاء النفس راحتها في بعض الليل، التزم هذه المقادير أمام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فيرى أنه ليس من الوفاء لله ثم لرسول عليه الصلاة والسلام أن يخل بشيء ما التزمه، ولكنه يتندم حيث لم يأخذ الرخصة حينما عرضها عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقول هذا النوع لا يوجد الآن والله أعلم، فإن وجد فهو أندر من النادر لغلبة حب الدنيا وحب الراحة إلى آخر ما هو معروف الآن ونلمسه من حياة الناس. وربما كان عند بعض الشباب شيء من الحماس في اللباس وفي بعض الأشياء في تطوير بعض السلم، ولكن صاحوا عليهم من هنا وهناك حتى يعني انهزموا. كما نرى يعني أيضا الاحتماس في تطبيق الأمور السهلة من السنة الذي كنا نلمسه قبل أيام، فإن الصيحة من هنا وهناك قد جعلتهم ينطون على أنفسهم ويفرون من الميدان ويعني ينسحبون عن تطبيق هذه السنن ولو كانت يسيرة. لماذا؟ هذه السنن استثقلها كثير من الناس ورأها تشددا وسماها تنطعا وسماها تفريطا إفراطا وتطرفا. أرى هذه الظاهرة التي سماها الناس تفريطا وسماها تطرفا بدأت تختفي الآن مع الأسف الشديد. فنحن ندعو إلى تطبيق السنة والتزامها وعدم الغلو في هذا التطبيق، ندعو إلى هذا، بل هذه دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا هو دين الله عز وجل. نقول السنة إذا كانت بمعنى المنهج، يعني السنة تأتي بمعنى المنهج مثل قول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وتأتي السنة التي هي سن القرآن وقرينه وهي بيان القرآن وشرحه، وهو التي يعبر عنها الأصوليون المحدثون بأنها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. فالسنة بمعنى الوحي الذي أوحاه الله إلى الرسول، وهي شرح القرآن وبيانه، وهي فعل النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. فهذه لا شك أن لها مكانة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، ويجب على الأمة أن يؤمنوا ويصدقوا بكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء جاء عن طريق التواتر أو جاء عن طريق الآحاد من الطرق الصحيحة الثابتة التي يعني تتسلسل بالرجال الأمناء الضابطين المتقنين من رواة دواوين السنة كالبخاري ومسلم أبي داود الترمذي والنسائي والماجه ومسلم أحمد إلى آخر دواوين الإسلام. من هؤلاء الأئمة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تكون متصلة الحلقات بهؤلاء الأمناء الثقات الضابطين الذين وهبوا حياتهم لتدوينها وحفظها في الصدور وتسجيلها في السطور. فهذه يعني يجب أن نؤمن بها وأن نصدقها وأن نؤمن بأنها سن القرآن وأنها وحي من الله تبارك وتعالى، إذ يقول تبارك وتعالى في شأن هذا الرسول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما كان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما كان يسمعه، كل ما يسمعه من رسول الله يكتبه، فأنكر عليه بعض الناس من قريش قالوا إنك تكتب عن رسول الله كل شيء وهو بشر يتكلم في حال الرضا وفي حال غضب. يعني يتصور بعض الناس أن الرسول إذا غضب قد يخرج عن جادة الحق ويعني ينطبق عليه ما يقتضي يعني يقتضيه الضعف البشري من الكلام في حال غضب بما يكون خطأ بما يكون باطل، ربما تصور هذا. فقال عبد الله بن عمرو قلت للرسول عليه الصلاة والسلام إن أناسا من قريش قالوا كذا وكذا، قال اكتب كل ما تسمع، والذي يوصي بيده لا يخرج من هذا إلا حق، لا يخرج من هذا إلا حق. وهذا يؤيده هذا هذه الآية من سورة النجم، وما ينطق عن الهوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الصحابة كانوا يعرفون قيمة هذه السنة ويعرفون مكانتها ويغضبون إذا يعني عرضت هذه السنة على شخص فتردد في تطبيقها. مثلا عبد الله بن المغفل يعني في مجلس من المجالس رأى أحد أقاربه ابن أخيه يخلف، يأخذ حصى فيخلفها، فقال له إن رسول الله ناعل خلف، وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينفي العدو ولكنه يفقأ العين ويكسر السن. بعد قليل عاد يخلف، فقال أقول لك رسول الله ناعل خلف وتخلف، والله لا أكلمك. الآن حتى كثير من طلاب العلم تقولها قال الله قال رسول الله فلا يرفع بذلك رأسا على الأسف الشديد. كان الصحابة يعرفون قيمة الحديث، يكون الصحابة يسمع الحديث من رسول عليه الصلاة والسلام ثم أراد أن يضبطه ضبطا صحيحا كما سمع من رسول عليه الصلاة والسلام، فيذكر من شارك من سماع هذا الحديث، فيتذكر أن له صديقا في الشام أو في مصر، فلان شاركني في سماع هذا الحديث، فيشتري البعير ويشد الرحال في شدة الحر والظما، ويذهب يسافر يضرب أكباد الإبل إلى مسافة شارع أكثر، ويأتي إلى هذا الشخص الذي يعتقد أنه شارك في سماع هذا الحديث فيستأذنه فيخرج فيعانقه. أول شيء يطلب منه أن يسمع من هذا الحديث، فإذا سمع الحديث لوى عنق راحلته وعاد إلى المدينة. هذا حصل لجابر وأبي أيوب الأنصار رضي الله عنه. أبو أيوب رحل إلى مصر وجابر رحل إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، هذا انطلاقا منهم من إكرام وإعزاز وإجلال سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد يكون الموضوع الآن يسمع بعض الناس يقول تافه، وهذه الرحلة ضياع، لما بعض الناس يقف على القصة هذه كيف شد الرحال أجل هذه المسألة؟ ليه؟ شد الرحال مسافة شهر يضيع وقته ما يسمع هذا الحديث؟ الحديث عنده مكتبات مليئة بكتب السنة، وقد يكون عندها مكتبة وتمر عليه الأيام الطوال والسنين الطوال ولا يحفظ حديثا أو حديثين، وقد يمر عليه الأمر الطويل لا يمر على البخاري أو مسلم، ويشتغل بكلام الناس المليء بالأفكار الفاسدة والنظريات الهدانة ويراها أنها الحق ويرى أنها تقدم، والاشتغال بالسنة رجعية وتخلف، لأنها في عصر التطور تشتغل قال الله قال رسول الله دروشة هذه. فبهذا المنظار ينظر كثير من الناس إلى سنة رسول عليه الصلاة والسلام، يعني التقدم والرقي والمسارعة على السياسة ومنافسة الحكام، وأما هذا التخلف رجعية دروشة هذه. لكن الصحابة ما كانوا ينظرون، وللأئمة السابقون ما كانوا ينظرون هذا المنظار إلى سنة رسول عليه الصلاة والسلام، بل كان الرجل منهم يرى حديثا واحدا خير من الدنيا وما عليها. الحديث الواحد من أحاديث رسول عليه الصلاة والسلام خير من الدنيا وما عليها. وكان الإنسان إذا حفظ البقرة وآل عمران يسود في الناس، إذا حفظ البقرة وآل عمران ساد في الناس، أصبح له مكان عند الناس والاحترام والتقدير. والآن يحفظ القرآن كله ما شاء أي وجه أبدا، يحفظ سنة رسول الله ما، طبعا طالب العلم يجب أن يطلب العلم لله، يقرأ القرآن لله لا ليسود ولا ليرتفع ولا ليشعر بالبنان، وكذلك يقرأ سنة رسول الله علومها لا لأجل هذا، فإن طلبها لهذه الأغراض هو الهلاك والعياذ بالله، ولكن يطلبها لوجه الله تبارك وتعالى فيحصل هذا ثمرة من ثمار هذا الإقبال على العلم النبوي، على الوحيين، كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه السنة أشاد بها القرآن وبين منزلتها. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقه الصحابة هذه الآية فأدركوا قيمة سنة رسول الله ومنزلة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأدركوا أن كلامه حق. واحد من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آية كثيرة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فعرفوا بهذا منزلة الرسول ومنزلة سنته عليه الصلاة والسلام، فكانت لها هذه المكانة التي لا يفوقها إلا القرآن، بل في ميدان العمل والتطبيق وفي ميادين الاحتجاج والاستدلال في كثير من الأحيان يحتجون بالسنة قبل القرآن. يعني الآن ناس عند النظرية إنه إذا جاءت قضية يبدأ أول ما يبدأ في البحث في القرآن، فإن لم يجد في القرآن يشرع في البحث في السنة. لكن هذا واقع الصحابة يبين غير هذا. فالصحابي إذا سئل مسألة أو واجه مشكلة الذي يتبادر بذهنه من القرآن والسنة يقول، إن تبادر نص قرآني آية في الموضوع استدل به واحتج بها، سبقه حديث سبق إلى دينه حديث قبل القرآن احتج بالحديث ويرى أن فيه الكفاية وأن به بها تقوم الحجة الدامغة. وأنا أضرب مثلين الآن. لما استخلف أبو بكر وارتد العرب، يعني عزم أبو بكر على قتال المرتدين، وفيهم في المرتدين من منع الزكاة وهو يعني لا يرفض الإسلام إنما منع الزكاة، استعد أبو بكر لقتال هؤلاء. فقال عمر أتقاتل قوما وقد أتقاتل مئة بكر وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني هذا المعنى الذي اختلفوا فيه، يعني قتال مانعي الزكاة موجود في القرآن، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يعني تبادر إلى دين العمر هذا الحديث وما اعترض يا بركان. كيف ما أنا ما لا أقول الاحتجاج بالقرآن أولا، يئني بأدلة من القرآن أولا بعدين احتج بالسنة. ما قال أقره وذكر احتج عمر وأقره وذكر وأقره الصحابة، وإن كان أبو بكر رضي الله عنه من وجهة نظر أخرى إنه لا بد من قتالهم والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لكن الشاهد إن عمر يعني هذا المضمون وهذه القضية التي يحتج لها من السنة موجودة أدلتها في القرآن، يعني تبادع لديه يعني حديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يحتج به. عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاءه يحيى بن يعمر وعبد الرحمن أو حميد بن عبد الرحمن الحميري جاء من العراق، فوجد أبا عبد الله بن عمر الخطاب خارج من المسجد وعنده مشكلة إن قوما نبغوا في العراق يطلبون العلم، يتكفرون العلم، يطلبونه ويجتهدون في تحصيله، عندهم اهتمام بالعلم، لكنهم لما لم يأخذوا العلم من معادنه، لم يأخذوه من الصحابة من فقهاء الأمة، ضلوا في قضية القدر فقالوا لا قدر، والأمر ألف، يعني إن الله تبارك وتعالى ما يعلم وما كتب في كتابه في اللوح المحفوظ يعني سعادة الإنسان وشقاءه وعمله ورزقه وأجله أو أعمال العباد، يعني إن العبد يرتكب الخطيئة والله ليس له بها علم وما يعلمها إلا بعد أن تقع، والله ما كتبها، هذا العمل ما سجله في اللوح المحفوظ ولا كان الله يعلمه. قالوا بهذه العقيدة الخبيثة، فبلغ هؤلاء، أخبر عبد الله بن عمر بهؤلاء، ماذا قال لهم؟ في آيات قدر موجودة، كل شيء أحصيناه في إمام مبين، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا من آية أتاكم. ها؟ آيات القدر موجودة في القرآن الكريم، ولا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إلى آخره. عبد الله بن عمر تبادر إلى ذهني حديث جبريل حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام الإسلام والإيمان والإحسان، وسأله عن القدر، قال القدر أن تؤمن بالله وملائكة القدر الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وإلى أن يقول وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، قال الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أبلغهم أنني منهم براء وأنهم مني براء، والله لا يقبل الله منهم عملا حتى يؤمنوا بالقدر. فالشاهد من هذا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في قضية أصولية من أصول الدين من قضايا العقيدة، لماذا احتج؟ احتج فيه بالسنة، لو حضرت في الآيات تبادر الذين قبل الحديث ربما احتج بالآية، لكن احتج بالحديث لأنه هو الذي تبادر إلى دينه ويرى أن في ذلك الغناء وفي ذلك الكفاية والحجة الدامعة. فهذه منزلة السنة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان لها المنزلة العظيمة عند التابعين بإحسان وأتباعهم إلى نهاية القرون المفضلة، واستمر هذا إن شاء الله عليه كثير من الأمة إلى يومنا هذا، يعرفون قدر الأمة السنة، ولكن كثيرا من الفرق الضالة وأصحاب الأهواء والغافلين بأمر الدنيا ما يدركون هذه المكانة لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا بدأت بالحديث عن مكانة السنة لأن الذين طلبوا من المحاضرة طلبوا مني أن ألقي شيئا من الأضواء على مكانة السنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث فيها يقول وحرية سنة رسول الله أن يكتب فيها المؤلفات فيها وفي الإشادة بمكانها. وطبعا أعتقد أن عدم تبيين وتوضيح مكانة السنة لكثير من الناس هو الذي أوجد هذا الفتور وهذا الزهد في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى ما يشيعه أهل البدع والضلال من الحق من مكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن الغمز واللمز لمن يتمسك بشيء منها ويطبقها ويرون عن تطبيق مثل بعض الأشياء التي كانت أمورا عادية عند سلفنا الصالح وما تلفت النظر ولا يعني تقلق وتقض مضاجع كثير من الناس، لأن يعني كثير من الناس يقض مضاجع تطبيق السنة، يقلقه جدا وثر الصياح في الكتب وفي الخطب وفي حتى بعض الإذاعات، ترى الصياح من تطبيق السنة، لماذا؟ لأنهم لا يعرفون مكان سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكثير منهم قد يقيم لها البغضاء مع الأسف الشديد، لأنه أشيع وكفر الحديث إن أخبار الآحاد ما تفيد إلا الظن وإنما تحتج بها في باب العقائد. بينما يعني أنت ترى أئمة الإسلام يعني يحتجون بالسنة في إثبات العقائد، والصحابة كما رأيتم يحتجون بالسنة في العقائد، وأئمة الحديث إلى يومنا هذا ولله الحمد يحتجون بالسنة في باب العقائد، ويرون أن الحجة تقوم بها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتب كتابا إلى كسرى إلى هرات إلى آخره، وتقوم بذلك الحجة. وله الحق إذا رفضوا الإسلام أن يقاتلهم بناء على هذه السنة، وهي كتابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الكافرين الذين دعاهم الإسلام، فإن استجابوا صاروا المسلمين، وإن لم يستجيبوا فحق للرسول عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم صلوات الله وسلامه عليه. هذه ذكرى عن مكانة السنة. نأتي إلى الغلو. الغلو أعطيت يعني فكرة عما حصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعن علاجه لما رآه عليه الصلاة والسلام وشاهده من بعض التشدد في العبادة ومن تجاوز الحد عن المقدار الذي يشرعه الله والمقدار الذي قال يلتزمه الرسول عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى الغلو في مثل أشخاص. الغلو في الأشخاص يخالف السنة بمعنى المنهج. المنهج الإسلامي أنك ما تغلو في شخص أبدا، حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجوز الغلو في شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وأفضل خلق الله، لا يجوز أن تغلو فيه. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري ومسلم. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. طبعا إذا غلا الشخص في شخص عيسى أو في شخص محمد عليه الصلاة والسلام فإن هذا الغلو إما يخرجه عن دائرة الإسلام كما حصل للغلاة في عيسى، وإما أن يجعله من أشد المبتدعين في نظر الإسلام. فعيسى غلا فيه النصارى وقالوا إنه ابن الله أو قالوا إنه هو الله أو قالوا إنه ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفر تماما. أحبوه فأطروا في الحب وبالغوا في الحب حتى قالوا فيه ابن الله، لأن الحب يعني يدفع إلى هذا الغلو، فيدفع إلى الشرك ويدفع إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. والله قد دمرهم بالكفر بالله لأنهم قالوا في هذا النبي الكريم إنه ابن الله أو إنه ثالث ثلاثة. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة وألقاها إلى مريم ورحمه، هذا هو عيسى عليه الصلاة والسلام، عيسى رسول الله، عيسى بن مريم، عيسى كلمة قال الله كن فكان يعني كان بالكلمة، هذا هو عيسى عليه الصلاة والسلام. نقول إنه رسول ومؤمن العلم وبلغ رسالته وأدى أمانته صلوات الله وسلامه عليه، فإذا تجاوز هذا الحد وقعنا في الغلو وجر ذلك إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. شخص الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجب أن نحبه أكثر من أنفسنا وأبنائنا وأموالنا والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا تكون كامل الإيمان إلا إذا أحببته فتجاوز حبه حدود حب الولد والمال والأهل. فإذا تعارض عرض قضية مع حب الولد وحب الرسول تقدم حب الرسول وحب الولد. المال طلب منك رسول الله أن تبذله في سبيل الله، وبعدين تنازعك نفسك وينازعك حب المال، ها؟ فتقدم حب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا برهان الحب للرسول عليه الصلاة والسلام أن تقدم ما يحبه الرسول على ما تحبه نفسك وعلى ما ترغبه نفسك. وإن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها أو تجارة تخشون كسادها أو مساكن ترضونها أحب إليكم الله ورسوله فتربصوا، هذا وعيد وتهديد من الله، تربصوا حتى يأتي الله بأمره. الحب الشرعي الذي شرعه الله تبارك وتعالى من تقديم الرسول على النفس والمال والولد والتضحية بكل هذه في سبيل الله، تطلب ذلك، تطلب ذلك شرع الله عز وجل، هذا هو الحب المطلوب. لكن حب يجعلك تقول ها يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا والله أخبث من قول النصارى في عيسى، لأن جعله أعظم من الله، جعل الرسول أعظم من الله تبارك وتعالى، جعل الدنيا وضرتها الآخرة من جود الرسول بعد جود الرسول. الدنيا والآخرة، وإن لنا الآخرة الأولى، الدنيا كلها والآخرة كلها لله تبارك وتعالى، كل هذه الأشياء هي بعض جود الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. السماوات والأرض والعرش والكرسي والأراضين والجنة والملائكة والنار والشياطين كلها من جود الرسول بعض جوده عليه الصلاة والسلام. ومن علومك علم اللوح والقلم، والله تبارك وتعالى سجل علمه في اللوح المحفوظ، كل ما هو كائن ويكون مكتوب في اللوح المحفوظ، وكل شيء حصيناه في الأرض. فيجعل الرسول أعلم من الله، وطبعا الكون هو بعض جود الرسول، الكون الذي خلقه الله تبارك وتعالى، ويمكن ما يجد عليه شيء يجعله بعض يعني جود الرسول كريم عليه الصلاة والسلام. الرسول الذي قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، من إيش؟ ليه قال يقول هذا الكلام؟ لأنه سمع شيء يعني مثل قول بعضهم أنت سيدنا ابن سيدنا وأنت خيرنا ابن خيرنا، لعله سمع شيئا من هذا فقال السيد الله، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، لا تقولوا لا يستخفنكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والله هو سيد، وسيد الناس عليه الصلاة والسلام، أنا سيد الناس يوم القيامة، يسمع مثل هذا الكلام فيقول لا تقولوا إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. فلو وقف هذا أمام الرسول وقال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله وقال الرسول يقول هذا، الله يقول له أنت مرتب، رجع إلى الله تبارك وتب وإلى خلاص السيف، هذا كفر بواح والعياذ بالله. هذا يردده كثير من الناس أن هذا شاعر، وأشعر شعراء الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، أمدح من مدح رسول الله عليه الصلاة والسلام. قرأتم شعر حسان، سمعتم فيه شيء من هذا؟ هل سمع أحد من شعر كعب بن مالك وحسان بن ثابت وشعراء الرسول وشعراء التابعين وأتباع التابعين إلا في القرون المظلمة الذين يعني غلا فيها الناس غلوا شديدا في الوقت الذي ضيعوا فيه الإسلام؟ هذا ما قاله إلا بعد أن جهل العقيدة، جهل القرآن، جهل السنة، جهل التوحيد، التوحيد توحيد الله تبارك وتعالى، وأن الله لا استغفر الله ليس له ند ولا نظير ولا شبيه. فكيف تجعل أعظم الله تبارك وتعالى؟ بعض الناس يغلو بنفسه، يغلو بنفسه ويدعي الألوهية، بعض الناس في نفسه يغلو في نفسه ويدعي الألوهية لنفسه، وكنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلاله. هذا قالها شاعر صوفي غلا في نفسه ومجدها ودعت ألوهية. مثل قول واحد ما في الجبة إلا الله، ها؟ وهذا يقول من هذا المنطلق، وكنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلاله، يعني كنت الله في الأزل، كنت أنا الله عين ذات الله عز وجل يسبح الكون تسبيحا لإجلاله. فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعة مستهلك بالي، وكل فضل سماء الكون مرتفعا فإنما هم من يعبر. الكون في يدي مثل الذرة، ها؟ يسمع أن الكون في يد الله مثل خردلة، هذا يقول الكون في يدي مثل خردلة، وكل فضل سماء الكون مرتفعا فإنما هم مني. أين الله؟ انتهى. صار والله هذا الرجل غلا في نفسه، ويدخل لعله الحمام كل يوم مرات يبول ويتغوط ويبدع الألوهية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا يتلقفه كثير من الناس مؤمنين بأن هذا ولي من أولياء الله العظام، وإذا مات شادوا عليه قبابا كبيرة وشدوا إليه الرحال وطافوا به واستغاثوا به وقدموا له القرابين إلى آخر ما يحصل من هؤلاء الذين ما قدروا الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. رسول الله عليه الصلاة والسلام كان سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام، إذا سمع أن تسير المسلمين لا يقبل، إذا أقبل على مجلس من مجالس أصحابه لا يرضى أن يكون منهم أحد، لا يرضى عليه الصلاة والسلام أن يقوم له أحد عليه الصلاة والسلام. يقول أنس ما كان أحد أحب إلى رسول الله إلى أصحاب رسول الله من رسول الله، ما كان أحد أحب إلى أصحاب رسول الله من رسول الله، ولكن إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته الله. حتى إنه مر في صلاة صلى جالسا وصلى الناس وراءه قياما وهم يعلمون ونحن نعلم أن القيام ركن من أركان الصلاة للقادر. القادر إذا كان يقدر أن يصلي قائما ثم صلى جالسا فصلاته باطلة، فإذا كان عاجزا وجلس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صلي قائما فإن لم تصلي على جنب. فالرسول عليه الصلاة والسلام في ظرف من الظروف كان به مرض، يعني سقط عن فرسه فجرحشت رجله، فاضطر أن يصلي جالسا صلوات الله وسلامه، فصلى القوم وراءه قياما، فلما سلم قال قد شئتم أن تفعلوا فعل الأعاجم بملوكها. إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه. من تواضعه عليه الصلاة والسلام يرى لتحقيق توحيد الله تبارك وتعالى، والبعد عن شخصه يرى يسقط ركن من أركان الصلاة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهمتم هذا؟ يعني أركان الصلاة القيام في أربع ركعات أربع قيامات، يرى أن تسقط هذه الأركان تحقيقا لتوحيد الله وتعظيم الله وإجلاله. ولو كنت تصلي خلف سيد الخلق تواضع لهيبة الله، ويتواضع الرسول لهيبة الله وعظمته، ويأمر الناس أن يصلوا جلوسا خلفه عليه الصلاة والسلام. المسألة فيها خلاف، يعني الرسول في آخر حياته عليه الصلاة والسلام يعني صلى مقتديا ذكر صلى الناس قياما أو صلى جالسا وناس قدمه وهو قائم. المسألة فيها نظر من يقلب.